عمرها قامت تصلي بالسبا لا تختار تم على طهارة لعل تقبلك الموت يجون ما لا بخارق لا يقصروا قالوا من عدتوا تقصروها قصروها غير بعد هو فات قصر سبب لا من هذا ما شايفوه يا الملائكة كان ساحي على الرض ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قالوا يا بلال أنا سمعت حس وطيك في الجنة يا بلال أنا سمعتك حسك ماشي في الجنة قول ليش له عمل كنت تعدل وهو وصلك اللي شم ودعاي لا يسمع على الصحابة كرم يحضر ونعرف من هذا بلال من أهل الجنة من مبشرين بالجنة أنا أرك موريتاني شاي عندنا لا العشرة ومبشرين والمبشرين بالجنة قريب من مية خديجة من تخويل من مبشرين بالجنة وعائشة مبشرة بالجنة وفاطمة الزهراء مبشرة بالجنة وبلال مبشر بالجنة بشارة بالجنة الحمد لله وحدين من أهلها قال خالق من أرواقه ما تنقلوا لعل يخسر عمل خالق من مخالق اللي يذكر على إمام اللي تقولوا على أنه من أهل الجنة يبات مرقد قاع به الشكر المولى ويزيد في العبادة وخالق اللي تقولوا من أهل الجنة يقول لباس يلطين دايما خالق من أرواقه اللي يبشر يتراحى وخالق اللي يبشر يزيد في حركة الصيف كيف الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة تبتلي ماذا أتباع الصهرات كرعيك صبح من تفخين يرشرش منهم الدم وكرعيه من تفخين ورم في شدة قيام الليل يتقاطر منهم الدم يفرع قلت يا رسول الله تعدل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر بعد واحد منا احنا يقول له والله يقول ان شاء الله الليلة الجاية نرقد فايش طلع قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا مولاي اعطاني يم الفضل اللي فيه معدل ان مولاه يرضى يهنا هذا مولاه عاد عليه من الشكر شنو ما قد يقوم به قاع الا ما تعود تطلب الجنه والفضل عند مولانا ولي نعطالك يا طيب تشكر مولانا لا عاد يقلع النعمه اذا الرحمه ما يخالق الا عند لقاء الله لا لك معدي على المخلوق اللي يعطيه مولانا منزله يرضى يسترع هو قاعد يعطيه منزله يا الله يشكرها لعل تنقلع اذا الرحمه ما يخالق قال يا فلا اكون عبدا شكورا قالوا يا بلال انت قالوا ماذا انا سمعت قالوا وطيك في الجنة قول لي انت شبه الشكتاز قالوا ماني عالم به يكون اني كنت حكما ان عدر طهارة كين قولوا الظهر حافظ عليها لكن اللي كامل يعنيني من يكر صلاة تصليه لك طهارة نحاول التم دائما على طهارة الحروقة قالوا لك ولي نلت به المقام لانك غالبا على طهارة يلا كل واحد منكم يعدل طهارته دائما ان شاء الله ويرعى ويرعى ويرعى ويرعى اللي منكم نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله تلاها الله بالزنا يرعى للمخلوق لعل تنقبض روحه ويشيل مولانا قاع الناس تقصره وهو عليه جنابه مات ما نزلها كان في الدنيا فقيدوا كل واحد منهما 100 جلده وضرب قاسي قايس شريد الملائكة والله أعلم يمر لا تبات عليها جنابة من الزنا لا تخلق قالوا ما بعد الشرك أعظم عند الله من قطرة مني تنزل في رحم لا يحل اللهم أجلنا يا كلمة عرف انه اللي مشى في قدر ذاك الفرش وذاك الفرش اللي استقبل نطفه ما يسلمه لا يرمنا إلا نفسه ولذلك مولانا يقول تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه الدول الآن ولله مثل الأعلى يعني أنت طائرة من حدودها تستخدم جميع الأسلحة وتهدد بكل موتية وكل شيء يتحق عندك كل حدود فإذا كان هذا قاله القرآن قبل أن تكون فيه مفهوم الحدود معناها أنك إن أنت تعتبر من الدول قوتها وبأسها تصبها على حد يتعدى حدودها فكيف بمن تجاوز حدود الخالق مولانا ريت الله يقبل وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ولذلك يتم الشاب جميل ما هو قاد يهنا ما خالق هنا ميت ولا خالق جسد حرام عليه من السماء قطمس اللي نسقط مولانا عليه برص العلاج يتمنى العافية فلا يجدون ماذا تقبلوا مرقا قالوا ايه ما حفظت حدود الله. وهذا الجمال اللي اعطاك مولانا عرف ايوه قيل يتم له وداير بالصلاه ما بدنا تشوف سوسين له يطايح في القدحان يطايح في الحيوط شاب صغير ما بدنا شايف ان قالوا به اللي يغض من ابصارهم تتوطى فيها ما بيتغير به فمه طايح ان قالوا بك المكين الحرام أفرشه هو شاب صغير إن قالوا به اللي مولانا قال لك إنك لا تسمع إن السمع والبصرة قلت إنك لا بد من تسمع الهون والواردين والخزو إن قال لك بطنك تعس عليه قلت له كل ما جاءكم تصرط توكل توكل إن قال لك إنك لا تحرك لك وش مطيلة في لك قلت ماشي تتقدم لهوالك المخلوق مركب العود من تاسك يلود السيارة ترحم بي ترك دو والله رقا يسند بي هذه الأعضاء بيتك سيطر عليها عن معصية الله تم عدل على المولار إلى ما سمعته قاد يا قهرة كنيني فرصي لما رتم منين تقول هدير عليك تقول لك ها فاني انتوا ملوك الخلاطة ينسلط مولار عليها عيبة في قرش السمها تعود عاد تتروض رقلة والباس كانت تستر به ذاك الباس اللي على جلها ما في قد يظهر منها من خال لرة بها اللي عاد قاع عورة قالها مولارة تستر أباد تسلط عليها بلاعات ساترة قاع لا أشرى ولا فزرة أول منكم أعطاه مولانا الجمال وأعطاه مولانا الصقلة بدن وأعطاه مولانا كلام يعطيك النعمة يقابل بها الملك إلا بشكرها ما يزرى أبدا يقول ربي ما أنعمت عليها يا مولانا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي أمان الله يا الملك جمال وني تفضل لك النغلة بس وتفضل لمرنها كذا قال لي ايه هاي نعمة الملكة صرحيها لا تقبل منك أرعاك ولذلك تشوفوا المرأة الجميلة ما يجابر حاجة خطب ومرأة أخرى ما تسوي شيء ومع ذلك خطاب عليها طرق أطرق ايه إن قال القضية ما هي قضية الجمال أرعاي الله يلطف إذن بالنسبة لطهارة الباس وثيابك فطر أطهار في البدن يحب التوابين ويحب المتطهرين أطهار إلى قسط الدوش خارجي ليح المسجد قباء مسجد عايد في المدينة ما هو المسجد النبوي مسجد هاني قالوا مسجد قباء هما المساجد عمر أخباره المساجد السنتين الأولاد مؤسسين في المدينة واحد قالوا قباء واحد قالوا المسجد النبوي الشريف اللي هو المقيم النبي صلى الله عليه وسلم قباني بزره قصور الجمهورية قصور الدولة الرئاسة قالوا لا لأنهم الحجرات يتكفيوا الأسرة من يبقف كرعيهم السحاشة الحياة ولا والبيت اللي باني يرفض الله لقى جاين الله هو واحدة من عيال ما باقي عنهم ما هو قد اللي كرسى على قافيه ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة وقراه ما هو خارق ولا في ضواية عدي يتريه السيد يعود يطرح الصبع ولا الصص صاق عائشة كانت خلي لباس في السيد لرب العالمين الله يحرج بي الدنيا هذه وقت ما يشوق لهذا خاطب الأنبياء وحدين يتمرقوا في القصور وهي وراها حساب القبور وأنبياء الله الواحد منهم يزقنا مع أم المؤمنين وهذا سيد المرسلين وعندهم قدر يتكون في متراورين فقط لا إله إلا الله حد يختار يعرف ان الدنيا ميزانها ما هو صالح يخرص ليعطي مولانا للمقربين يعرف ان الدنيا لها رجيب ولذلك قلل منها للمقربين وصبها على المجرمين لا اله الا الله ان الذين ينادونك من وراء الحجرات سماها مولانا حجرات يمتقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتراور هو واحدة من امهات المؤمنين لا اله الا الله وعلى يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة هذا الشقق الصغيرة ما يسمع فيها اكل غيبة ولا كذب ولا زور ولا بهتان ما يكتب فيها الملائكة ما في الشير ذي الرحمن يدخل فيها النفس لما يرخل منها ولا فيها ما هو شي زاقطة هذه هي الحياة هذه هي النزاهة هذا هو بيت من المسلمين وبيت من المؤمنين وينفر النبي صلى الله عليه وسلم هو ما عندهم المنازل ما هو هذا القط يفوت الشهر ما رش يتعشى به هو وعياد لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله يحب التوابين المسجد قباء هذا تم النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليها يا من القرآن تمدحهم الناس اللي صلوا فيه بل عيط لهم قال لهم إن الله تمدح علي من مولانا مدحكم قال أعلنكم أنكم تحبون الطهارة طهاركم اشتعدوا قالوا له كنا نطبيع الماء على حجر كنا نتراو نستبراو واحد من يعود كان يبول والله يقضي حاجة الإنسان يلوذ الحجرة ونين يفوت يزول بها النجاسة كاملة يقبل من اللي مميها ويقصر بلدها وريان قال لهم هذا هو اللي مدحكم عليه مولانا قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين عادوا هم يحبوا ذا يحب مولانا ومولانا قال حتى أنا نبقيكم أنتم يقطع بك الطهارة ما كبرك عند مولانا هذا غسل الدبور والقبول فنالوا به محبة الخالق الأعلى سبحانه يحبون أن يتطهروا عنكم قايسة طهارة الخبث قايسة الدبر والقبول لبلا يدل يبون منها الإنسان ولا يدل يقضي منها حالة الإنسان لو الناس ما يخلوا أثر للنجاسة يديروا الإحجار ولكن ما يتيسر لهم ولا يختفى ولكن صبوا الماء على الفرداء حتى لا يبقى أثر للنجاسة إيش القرآن يعلق عليهم يقولوا فيه رجال في رجال حق يحبون أن يتطهروا ولعاظهم عدوا لكن يبقي مولانا والله يحب المطهرين حتى مولانا يبقيهم جل وعلا والله ما فهمت والله يحب المطهرين إذا عرفنا من هذا طهارة الخبث بيتين يحب التوابين ويحب المتطهرين في الحي ودموا نجاسات وجبرناه بقضية الاستبراء وقت لقاها يطير المو يقضي حاجة الإنسان بس وجبرنا ثيابك فطهر بقالنا طهارة المكان قال إن مولانا في قضية بيت الله الحرام قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود طهر المسيب للناس الله يصلي فعرف من هذا ضرورة طهارة المكان به وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وعرفنا طهر من في اللباس وثيابك فطهر وعرفنا طهارة البدن بأن الله يحب التوابين ورجال يحبون أن يتطهروا وانقفرت الحلقة بحمد الله من طهارة الحدث وطهارة الخبث طهارة البدن طهارة الباس طهارة المكان إذا المفاتيح ثلاثة الحمد لله هدرناهم من البلد نرجع بهم الليلة العجر كل واحد منكم الليلة ما يجيب شي من التحر يقول لهم تعالوا عندي لكم الليلة كرية شبه من كرياتكم الماضيات كم ليه عندي مفاتيح الطهارة وعرف الدليلها من كتاب ربنا سبحانه عتماتك مقلد فيها حتى التابع فيها لكتاب الله ويصورون الملائكة في قبر ما دليلك يقول لهم تعالوا نقدم لكم درس نطغريت ذيك ساعة دليل على طهارة الخبث كلا والدليل على طهارة كلا والدليل على المكان كلا والدليل على اللباس كلا هذا من كلام ربنا ويتروا له ناقشوا كين قال لهم هما يبدلوا القول لدي هذا كلام كان ما وراه لك لا إله إلا الله لا إله إلا الله طهارة الحدث معناها طهارة الخبث معنى اللباس عن المكان عن الجن إذا عرفت وديبتها الحمد لله طهارة الثوب طهر هي وثيابك فطه طهارة جلك النجاسة اللي تعلق بها العامة شاتنا في أخبار الحيض إن الله يحب التوابين ويحب المتطهر طهارتك عند البول انك تزول هما كذا جان فيه رجال يحبون ان يتطهروا ظن مثل ما فرزل الكيس هذا الحكم له ما معاقين اولاد قال من الصحابه انتم اهل قباء رقم تتعدلوا قالوا له كنا نتبيع الماء الحجر كنا ما نفتثوا الى الشيء اللي نزولوا بها النجاسه حتى اذا استمرينا وزولنا عنا النجاسه بالحجار وابتلى بالطوب يا اجبرنا والطين اليابسه نقيم واشي ونقضوا ميها ونطهروا بها حتى لا نترك شيئا من بقايا النجاسه قالوا هذا مدحكم الله بها مولانا راضي عنا اللي تعدل هذا يرضي الملك من فوق سبع سماوات ينزل في كتاب الله مخلوق يعبد مولانا بعبادة شي جبريل شي مخبر لا إله إلا الله هذا مدح حكم الله إذا عرفنا من هذا دلة طهارة الباس طهارة المكان طهارة الجن إذا نعود الواحد منا الباس طهر جن طاهر مكان طاهر يعود عاد مهيئ عنده مفاتيح الطهارة ثم إذا سمعتوا ولا ما سمعتوا طيب فم طهارة الحدث الحدث قسمه العلماء إلى نوعين حدث صغير وحدث كبير حدث صغير كافينه حدث كبير لابد له نصحه الحدث الصغير كذاش حد يخرج منه دوار والله رواية باطل اللي تعرف المسائل التفصيلية تعرفها رواق بطول الطهارة كعابد ريبور عابد يقضي حاجة الإنسان خرج منه كذا المذي معين النواقض التنقط خرج منه الضراط هذا يلزم منه الوضوء، اتوضا ولا اله الا الله. انت لا توقف بين يدي الله ان قال لك الطهر، البس احسن ثياب. تعرف ان حضرك ولله المثل الاعلى عنده ملقم على الرئيس، دور يتسلف دراعه من بصره، ودور يدفن دهينه ما كان يديرها، ويلود العائله لباس بهم، ويلود العمامه ويقبض مرايه ويقع على الشقار ويكشني ذاك ويصقم ويصوك ويعدل حارته بهاشم جابر ملقم على الرئيس. هذا راه جابر مع الرئيس وقد قاع يصوعوا من ذيك القعده ولا ادري يشوفوا رايك، وقد قاع زاروا سياره ما ادري يشتغلوا وراه. فكيف برب العالمين اللي يفتح لك انك تناجيه وتعد وتوقف بين يديك كلام المرء؟ عاد الادم عمولان ان يلا ترى وقتنا نايل وقفوا بين يدي الله في تهيو، ما نعود باطلنا حالتنا، لا نعدروا معلم من خالق، يلا باطل عدروا مع الخالق شي كيف، ولا ركاض عفو لمن يا فهمتوها الله معك. خالي واحد عالم صالح حتى من الصالحين، صالح وصحك حق موكي موريتاني، موريتاني يقولوا صالح وهو خاسر، صالح من الصالحين عبد الصالح، وقالوا ندخل على واحد من أول السلاطين وشباب يرش من الرسالة ولين وشبار حتى وعني، وانا ندخل عليه الله جاء فيد ودبوس، وقام يتوطى من عائله مثلا وخاو على تربيه وعلى فراسه الزين وفيد ودبوس وعنده مال الشكين يقولوا ما عليه وحال، وقام يتقدم على الهيوتو وتجا قاعدته وتفل تفلة بالمعينة وانقطك عليهم اللي الحال في القراء صالوه الرئيس وعد القدر من الأحوال وعد الرئيس اللي خلاص كان ما تقع فيها مجنون، والله كان بلغوا انه صالح من الصالحين من الشاب وقع قال هذا مجنون، يعني فات التسع ماضي يبدا المجنون. قال انت يا عدل تفق علي؟ قال له ايش عدل؟ قالوا شو دخلت؟ قالوا ودخلت بالعائله وقمت تتواطى بهم ثانية جيت لها في الالك ما غير والله شيء هذا، قال ما شفت الفراش الزين، راك ما شفت الصالوه، ما شفت الجو، قال شفت بعض وعبد الله كريم قعدت قال ما سلم علي وانت تخاطبني ما قلت اني امير المؤمنين، وعبدك حتى مقابرني بوجهك، وعبدك مقتك عيش ام اللي جدي وقعدت القدام هذا. قالوا اعمل اعلم السؤال هذا مش حاملك عليه. قالوا بي اللي هذا نعدلوا مع ربي كل هؤلاء قتلى من يعنيه وانت ظاهر انك هذا لو عاد واحد من كنتوها ما زال قاعد يقولوا للرئيس ضريب سف قلبه مخرج قد يشاوبه قاع المخلوق غريب مخموره مولانا. قال نشوف العائلة نخرص ويعودوا مصقلة إلا أنا وخلبيهم لمسي، وبالنسبة لها تطهارتي هذا الشيء نتقرب به المولانا ما نختار في الصال معها قاعد، وكون نقعد كلا نمشي قالوا إلى مقدمة الصف ونقعد في بنادى الله وبيت الله، كوني ما سلمت عليه كان ندخل بيت الله وما نسلم، كوني ما قلت لك يا أمير المؤمنين خايف لانك انت من قال انك امير المؤمنين، ناس ما يوافق عليك ولا يراضي عنا عندك ولا انا كبير عليهم، قد نقول لك رئيس به اللي قد عود رئيس قاع الخلوات يا غير نقول امير المؤمنين ما قد يدي لك على موني به ما هم راضين به، وانا خايف لا تسجل علي كذبية. هذا النوع ما يكثر منه والله يكثر منه، هذا رحمة الله يعطيهم مقابلة ورا هذا، هذا النوع خطير نهار منه دقيقة واحدة قاع تقتل الصيد للدنيا اللي تطايح في القدحان، هو من نفسه قاعد مشي واحد منه طار للرئيس قاعد يقاوم لانه حركاته كامله قرايه. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ قالوا زاد على طهاره الحدث نوعين، طهاره صغرى وطهاره كبرى. طهاره صغرى له هي اللي يعدل منها له، وقالوا سبحان الله الرحيم المولانا الكريم وحق ورحيم، ومن لا شال المقابر ان الله من مقصينات ويغفر عنا ابواب عدل ما عدل الهشم. ما افطنت له لقهر كنيت والله اني الحق راسه لا يمسح لي، ولا افطنت له اني الحق وذنيه يمسح لي هم ما يغسلهم، لان مولانا في الوقت اللي امرك بتتوضا محافظ على صحتك وراسك. ثم شفتوا صناديقات البوسطه شفتوا هاك السلوك تليفون يعودوا عندهم عندهم صناديق صناديق الهاتف هذا، ومن القاع وراه الدايات هذو اللي يعودوا فيهم صناديق كراه، كل بليده فيها قدر من الدايات عندها صندوق مركبين فيها ذيك، والبوسطه عندهم اللي بليده مجمعه فيه، وجوا البوسطه يفتحوا عنها الهواتف شفتوا ذيك الخزنة؟ راسك مركبة فيه قدر من جهزتك اللي لابد منه، وهو صندوقك اللي فيه سلوكك المركبين الأساسي. ولين يأمرك مولانا بالتم دائما تقص ولاهي تتعطل ما صوى جهزتك. ورب العالمين يأمرك بأن تعبده ويحفظ عليك مع ذلك الصحة والعافية. أيدك ما في ذلك من الأجهزة، وكرعيك ما في من الأجهزة، ووجهك ما في من الأجهزة. ولين يبقى لا دماغك من فوق لأنه في فتحة محارية في الدماغ ما شفتوه الشرار يعطي ياسر وهو في بليده في راسه. تتمخ ذا لا تقول انه مرجن، ثم فتحة في الدماغ والراس حساس. امر الله بمسحه والتخفيف عليه حتى لا تتعطل اجهزه المخلوق ليعمل. الله لطيف بعباده، يامر ويكلفك بالتكاليفهم على مسروح ملي صحتك حتى لا تتضرر. تحدثت قد ما تتضرر قال لك للراس اللي مهضر وقد ملاه يعود بعريفه وإذ قبرة متكوك منها اللي أمسحني خليها نوذر بها اللي حساسة لعل توجع أمسحته. اكسر وجهك وهنا على البقية الأخرى يكتم أجهزتك ما يتعطل، لأن الرأس فيه العينين فيه الخناق مركبة فيه الأجهزة كاملة الأساسية. هو الجروب، هو إنزين ومطلصين من وديات الأعضاء. فيه نوذر تسمع، فيه العين تشوف، فيه الخناق يشم، فيه الفم يضرب، فيه لسان يتكلم، فيه الدماغ يفكر، في الراس اللي هو سهل. ماذا معبر بلا من الأجهزة خفف على مكمن هذا، لأنه هو يزين الله ولا عدا تعطل معصيك. إن الله كريم رحيم لطيف بعباده رؤوف، يأمرك بالأوامر هم عليه حافوا على من صحتك. إذا طهارة الحدث يتولى حدث نصار طهارة الخبث معناها طهارة الحدث أكبر قضية واحدة وهو تعدي لك الجنة. وقال العلم من حكمة في الجنابة على المخلوق ما يمرغ منه المني ما نقصد قوته، لأن المني يمشي من مخ ما كن فاطل الله ودهش ونفحل اللي يمتار عليه الصيد ما تلقاه يحرك في الغنم. الإنسان بس ضعفه كيلو وشابه تقول شوفه. ولذلك جاء في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة معناها قادر على النكاح فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم يضعف لك الشهوة حتى لا تغلب الشهوة عليك لا ترتكب. إن عاد أمرنا بأن الصوم ولعذر ما قادر على الزواج دل على أن قلة الأكل والشراب واللذات يضعف الشهوة. وبما أن المال يخرج منك تضعف آمرت الشريعة بتصب عليك الماء. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الماء ينشط الأعضاء. ولذلك يقول مولانا وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإن خرج منك ماء فضعف صب عليك الماء إياك نشطك تطرار قوة من بركة تلك الطعام. لا إله إلا الله. أيوة لماذا حد بار ما يتم يفتحها؟ بما ان البول يتكرر وملاه يقعد شارب الزريق وظل لا يبول وظل لا يقضي حاجة الانسان، لكن يتكرر عليه كثيرا اسقط الله فيه الغصن. لكن يشيك الله مرة مرة هو اللي امر تستحم به، لان من شر من فضل مولانا كل عبادة كل مسألة كثرت مولانا يخفف، وكل مسألة عاد قليلة معناها ان ما يشاق عليك انت قد تتعدل في المولى. ولذلك الصيام يعني قال ان رمضان عاد قريب، كل واحد منكم يتفض قلبه رمضان قريب اعطينا خير وهذا قريب. لوالك واحد يهتهت واحد يلوج كان يصوم يقول لك واحد يقول لك انا قاعد ما نشتغل ولهم مخممنا، هو شهر واحد يزقنا في العام. بينما الصلوات اللي ما تكلفك عاد خمس صلوات في اليوم والليل. ايوه من كرم مولانا صلاة الصبح عدلها ركعتين، هي اللي الناس عاد بالهرقاد وتعبان ويضاق بين عود الصبح 10 ركعات، لانك يالتك تشكر مولانا علي الرقد الطويل. تعطي فكتيرة يا من العطرة كاملة يا من ديماس ما يتراك التنخر يا الله تخلص قدر من الوقت. ومع ذلك مولانا عد ورقتين لي المخارق وعدلوا لنا عقاب الليل قالوا لنا السدس معناها يا الناس قوموا الصبح قريب. إن هين أما اللي يطلع الفجر الصلاة وخارق يا الناس قوموا ما أدركوا لا يفوتكم الصلاة. عاد وزنوا عقاب الليل ياك المخلوق يتهيأ بين مارقات الخرين ما يبعد بين نارها وإقامته. أما الصبح وعن يطروا عقاب الليل وتسمع لا تقول يتخرص تتمرق تخرص وزرع ايه اللي مازال كام ايه اللي كامل حسب رجلي رجلي ووعت هيا لعبت عليك شرابة كانت تطهى يلعت ما حميت ما قوم حمي قوم صادي المولى وعد عقاب الليل مربي الديك الديك مربيه اياك يوكله والديك يوكله هو تعطف بس عقاب الليل بطرون رابد والديك ما بيرقد اللي تنظر في الكمر الليل حسوا قوق قال انا مخلوق ما بيرقد قالوا ما حد اول الليل الديك الديك رأت فاطر ان اول الليل بلا باركة به اللي تحرك فيه تكوس وكام واللي تطايح الناس وياكل مور ياكل الوقت اللي يطيح فيه المخالة يفطن بالديك يقوم يقوق يا عباد الله هم يطاحوا عنكم اهل الباطل قوموا انتم يا عباد الله هل عاد وقتكم واحدين يقوموا اياك يصرقوا شماه لهم واحدين يقوموا يصرقوا ركعات المولانا للقاء الله في القبور كلها وصرقتوا واحد بثلاثة عقاب الليل يصلي ركعات شرق صرق الحلال واحد ثاني ماشي عقاب الليل الناس ربوت كانوا يبصمه لا اله الا الله الوقت انتهى الله يلطف الاخوة شاروا علي بان الوقت انتهى من زمان ان شاء الله الليلة رانا سمعناكم الحدث الاكبر والحدث الاصغر يا رانا فصلنا حتى بالحدث الاصغر سمعناكم طهارة الخبر وبيجان لكم ان شاء الله دلتها وراجع من المولانا ان ينفعنا بما نقلب بما نعلم وان ينفعكم بما تسمعون وان يجعل هذه الاجتماعات كفارة لكل لنا ونجاة لنا من كل شر وعصمة لنا من كل سوء بمحض جوده وكرم اي اختم الدعاء ان شاء الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسماء سألك اللهم بجميع صفات اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا أمر إلا أفر تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين يا رب لا تترك لنا ذنبا الا غفر يا رب اغفر جميع ذنوبنا وتجاوز عنا بلا حساب ولا عتاب ولا عقاب يا رب لا اغفر جميع ذنوبنا وتجاوز عنا يا رب اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنب ذنوب الا انت اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم يا رب ارحمنا واغفر لنا مغفرة من عندك تمحو الصغائر والكبائر يا رب اقبل علينا بما تقبل به على عبادك المقربين من العافية والسلام وعظيم المغفرة والتجاوز وعظيم العون على طاعتك والتسديد في الأقوال والأعمال إنك السميع المجيب لا تذوق لنا أنبر إلا غفرت ولا يهمر إلا فرجت مع العافية والسرور عاجلنا والراحة يا رب لا تذوق لنا همّا إلا فرجت يا رب لا تذوق لنا همّا إلا فرجت ولا عيبا إلا سترته بالدنا والآخرة ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته يا رب اكفنا شر خلقك يا رب اكفنا شر خلقك يا رب اكفنا شر خلقك يا رب من كادرنا فكده ومن أراد من سوء بعاجل وبانتقام يا رب من أرادنا بسوء بعاجل وبانتقام يا رب كن شريعا لأعدائنا اللهم اكفنا شر خلقك لا تتركنا مع عدوا الا كفيتنا شرا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا اللهم أجرنا من جميع العلم اللهم أجرنا دائما وأبدا من جميع العلم اللهم أجرنا من جميع العلم وعافنا اللهم من العجز والكسر اللهم عافنا دائما من العجز والكسر اللهم عافنا من العجز والكسر اللهم اغفر لنا كل ذنب اللهم اغفر لنا كل ذنب وتجاوز عن كل قبيح واستر كل قبيح لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركتنا اللهم اقض ما في علمك من حاجات اللهم اقض ما في علمك من حاجات اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا بك لك بها رضا ولنا بها الصلاح إلا أعطيتها لنا وباركتنا اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وباركتنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكبر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لا تنسوني من الصالحين ما رأى صلى الله عليه وسلم من الجنة